إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل الناس في أصل منشأهم أمة واحدة، وأمرهم بالالتزام بمنهجه وطريقة أنبيائه ورسله، يجعل الرحمة موصولة لهم، ويجعلهم مجتمعين متكاتفين على خير الدنيا والآخرة، وحذرهم من الشيطان ومن مكره وحسبه وعداوته لبني الإنسان، وأن الذي يتبع الشيطان في مكره وحيله دون أن يستعيد بربه سيقع لا محالة في الضياع والشتات. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، من به على هذه الأمة وجمع به الكلمة ورضي لنا الإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وظلت الأمة على هذا الحال يتابعون نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يصدقون خبره وينفذون أمره، والمسلمون على كلمة سواء، حتى حقد على هذه الأمة الحاقدون ومكر لها الماكرون، وجاءوا بحيل شتى فأغروا بعض السفهاء وأحدثوا الوقيعة في الأمة الإسلامية، وخرجوا بفتنة عظيمة اختلقها ابن السوداء ابن سبأ اليهودي، عندما خرج على عثمان بن عفان وأحدث وقيعة في الأمة الإسلامية، وجعل طائفة تخرج على خليفتهم عثمان بن عفان، ثم تسبب بعد ذلك في مقتله، ثم مقتل علي بن أبي طالب، وأنشأ المذهب المجوسي في المغالاة في علي بن أبي طالب وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدث الوقيعة بين الصحابة، وأراد أن يمزق هذه الأمة في اجتماعها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يظل الناس في تردد وهم ينتسبون إلى الإسلام، تردد حتى في كلام الله عز وجل. فالشيعة يعتقدون تحريف القرآن ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون زوجات النبي الطاهرات العفيفات بسبب هذه الأفعال. وكانت أشد فتنة حدثت هي فتنة الخروج على عثمان بن عفان، عثمان الذي ثبت فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند البخاري من حديث أبي موسى أنه قال استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. ده اللي قال النبي عليه السلام في شأن عثمان، افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون، يعني سيصاب ببلوى وأذى وهو من أهل الجنة. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن صمرة رضي الله عنه أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار يتصدق بها في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يعني أي حاجة هيعملها بعد اليوم مغفورة له، يردد ذلك مرارا. وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان وبشره بالجنة، إلا أن الخوارج الحاقدين من السبائية والغوغاء أشاعوا في حكم عثمان بن عفان كل نقيص، رغبة في انتقاصه وفي الوقيعة فيه وفي فتنة الناس وتحريضهم على قلعه أو قتله. خلي بالك، نقارن بين شخصية ابن سبأ اليهودي عندما كون الخوارج وكون مجموعة طبيعتهم كده افتعال كل نقيصة على إمام المسلمين، وده اللي بنشوفه بعينينا الآن من خوارج الخوان، افتعال كل نقيصة على حكام المسلمين. ما هو مش واحد كامل بس يكونوا يصوروا على إنه شيطان، وأن كل ما يفعل عبارة عن أذى يلحق بالأمة، ده منهج الخوارج، طريقة الخوارج. عملوا كده مع مين؟ مع عثمان الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أول زعم كانوا يروجون على عثمان بن عفان، ولاحظوا المقارنة دي، إن عثمان يولي أقاربه واخد البلد يقطعية خاصة دي الشب، ويحاول يروجوا أنه يريد الكرسي، والحقيقة أن هم اللي أحرص الناس عليه. زعموا أنه يولي أقاربه وأنه أخذ الحكم قطاعا خاصا له ولأتباعه، نفس حجة خوارج العصر دلوقتي. قول الكلام ده علشان تبصير المسلمين بهذه الحقائق، أمر ما هو سهل. الناس عشان تفهم وجه المقارنة لازم حد يبين لها المشكلة اللي جات على عثمان. لك عثمان بيولي قرايبه، واخد بيت المال لوحده، فيجي على أي حاكم ويصف بهذه التهمة. ده اللي موجود، وده اللي اتقال من أول يوم ظهر في الخوارج، شخصية ابن سبأ وشخصية الإخوان. شوفهم في قنواتهم، في كتاباتهم، في صحافتهم، كأنه هم اللي خرج على عثمان بن عفان بنفس الخصائص، مع أن أقارب عثمان الذين ولاهم خمس: معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن سعد بن أبي الصرف، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، عبد الله بن عام رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء خمسة ولهم عثمان ابن عفان وهم من أقاربه، قالوا ده مطعن في عثمان. فلما تيجي تشوفوا لك إيه عندنا هنا مثلا، الجيش واخد البلد اقطاعية خاصة، حكم استبداد قهر للشعوب، نفس الكلام اللي قاله في عثمان، مع الفارق طبعا بين مكانة عثمان بن عفان كصحابي وبين سائر المسلمين. حتى نفس الكلام يقولوا في السعودية، قال سعود واخدين البلد الطعيم، نفس اللي اتقال في عثمان، يقلبون الناس على حكامهم بهذه الشبهات. لكن باقي ولاد عثمان بن عفان ما بصوش لهم، يعني هما خمسة قرايب عثمان، دول اللي ظهروا للناس كمنقصة لعثمان، عايزين هم يطعنوا في عثمان بن عفان بالخمسة دول، ونيسوا الباقي. الباقي من ولاة عثمان بن عفان: أبو موسى الأشعري، القعقاع بن عمرو، جابر المزني، حبيب بن مسلم، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، أبو الأعور السلمي، حكيم بن سلامة، الأشعث بن قيس، جرير بن عبد الله البجلي، عتيبة بن النهاس، مالك بن حبيب، النسير العدلي، السائب بن الأقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعة، خنيس بن خبيش. دول ولاد عثمان اللي كانوا موجودين في البلدان، كل دول ما شافهمش، هم شافوا دول بس، قالوا بس جايب قرايبه، هم اللي ماسكين البلد. يعني ما تيجي تنظر للواقع تقول الجيش بكل قطاعاته وكل لواءات كل فرقه، كل دول بقوا قرايب للي ماسك البلد. ليه؟ عشان الاخوان خوارج ما شافوش الا اللي شافوه على عثمان ايام عثمان بن عفان، بنظره سريعه نجد ان عدد الولاء من اقارب عثمان اقل بكثير من غيرهم حتى في السابقين، في ايام عمر وفي ايام ابو بكر وحتى في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وبخاصه اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بني اميه اكثر من غيره. الكلام ده كان ايام النبي عليه الصلاه، يعني اللي ولاهم النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من ولاهم عثمان من بني اميه. سبحان الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوي جزء السادس 192: لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدة، الرسول كان بيوليهم. والولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعملهم من بني أمية هم عتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد وعثمان بن سعيد وأبان بن سعيد، دول خمس ولهم النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ولى عثمان الخمسة اللي هم عملوها منقصة في حق عثمان، لكن جمع على عثمان علشان عندهم غرض وفي قلوبهم مرض، وهم دايما أذناب لليهود زي ما هم دلوقتي أحذية للأمريكان والاتحاد الأوروبي ولليهود، يروجون كلامهم وكاذيبهم ومنظماتهم الحقوقية. نفس الكلام فعلوه أيام زمان مع عثمان بن عفان، لأن اللي محرك لهم كان من السوداء من سبع اليهود. وبعدين هل عثمان ولى الخمسة دول في وقت واحد؟ لا، إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزل فولى ما كان وسعيد بن العاص، فلم يكونوا خمسة في وقت واحد، وأيضا لم يتوفى عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص. يعني الأمر عادي، لكن هو شايف المنقصة إن يعمل لك هالة إعلامية، القصد منها مغرب. اللي يتابع قنواتهم ولا يشوفهم الآن اهدئ، ما فيش عدل، ما فيش إنصاف. وللأسف بعض المغيبين أو كثير من المغيبين يسيرون خلفهم وينعقون بكلامهم ويردون هذه الشبهات وهذه الترهات على أنهم أصحاب حق ودعاة الحق على باطل. ومعلوم أن أهل الكوفة أهل تمرد ونفاق، ولا ترضى نفوسهم بوال أبد. عمر الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص وعزل ابن مسعود، وعثمان عزل أبا موسى والوليد بن عقبة، كل شوية غيروا. فلما من ضمن اللي غيروا غير واحد من أقارب عثمان قدرا، يقول لك لا ده عثمان عامل مصيبة، ده واخد البلد إقطاعية خاصة. ومعروف أن أهل الكوفة علي بن أبي طالب كان بيدعو على أهلها وغدروا أهل الكوفة بالحسن بن علي، ونقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل، وهي التي قتل أهلها الحسين بن علي اللي هم قاعدين الآن يعبدونهم من دون الله. الكوفة أهل شقاق ونفاق مع حكامهم، وقد أثبت هؤلاء الولاة لعينهم عثمان كلهم كفاءة، كما شهد بذلك أهل العلم. ويكفي أن نذكر أن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح صاحب الفتوحات الكثيرة في بلاد إفريقيا، الإمام الذهبي يقول عنه في سير أعلام النبلاء لم يتعدى ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام الفتح، وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم. بعد الكلام ده كله وأثار الفتنة على عثمان بن عفان وروجوها عشان يقبحوا صورة الخليفة الراشد عثمان بن عفان خليفة المسلمين، من سبأ اليهودي بدأ يقلب الناس بالمظاهرات. نفس الوضع بالضبط، خرجوا ناس من أهل البصر، قرابة 2000 من أهل البصر جايين في مظاهرة على عثمان بنية إيه؟ بالحج إلى بيت الله الحرام، فحيزوروا المدينة ويروحوا يحجوا زي ما عملت إيران بالضبط. كأن التاريخ يعيد نفسه، رايحين نحج. طيب، وخرجوا ناس من أهل الكوف يجوا قرابة 2000 بر رايحين عشان يحج، وكل دول أتباع ابن سبأ، تأثروا بكلامه ورسموا صورة سيئة لخليفة المسلمين على انه واخد البلد قطاعية خاصة والخلافة قطاعية خاصة. ومن اهل مصر قرابة 2000 بر سنة 35 من الهجرة يظهرون انهم يريدون الحج، وقد ابطل التظاهر والخروج على عثمان بن عفان. 2000 من مصر، 2000 من الكوفة، 2000 من البصرة، وقيل غير ذلك، لكن ما فيش احصائية دقيقة بالضبط، لكنهم لا يقلوا في جملتهم عن 2000 ولا يزيدوا عن 6000 رجل حاصروا بيت عثمان بن عفان بالضبط زي ما الإخوان عملوا. يلا في التحرير، يلا على قصر القبة، يلا على قصر الرياسة. الدعاء بتوعهم دعاء خوارج، اللي كانوا بيقولوا الشباب التقي الزكي النقي، دول من أتباع ابن سبأ اليهودي، قلبوا الناس وجمعوهم على قصور الرئاسة، اعملوا مظاهرات، اعملوها في السعودية، سلمان العودة ومعه بعض الناس. لما حصر عثمان في بيته ومنع من الصلاة، بل ومنع من الماء، يعني حصروا البيت حتى الماء ما تدخلوش، وكان بيصلي واحد في الناس زي ما كان شيخ الفتنة بيصلي في ميدان التحرير كده، رجل من أئمة الفتنة. حتى إن عبيد الله بن عدي دخل على عثمان بن عفان فبيقول له يصلي بالناس إمام فتنة، فبماذا تأمرنا؟ حديث رواه البخاري. قال له الصلاة أحسن ما يعمل الناس، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني عثمان بيقول له ما تضيعوش الصلاة وصلوا فرض في وقت، إنما التاني يقول لك لما تصلوش وراه، دول كفرة، دول طواغيط راضيين بحكم الطاغوت. حتى إن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت على بغلة لها يقودها مولاها كنان، فلقيها الأشتر مالك بن الحارث النفعي الكوفي، وده كان من ضمن الجماعة اللي جايين في الخروج على عثمان، فضرب وجه بغلتها فقالت ردوني لا يفضحني هذا الكلب، يعني أسقط من على الدبة ولا شيء وأتكشف، رجعوني تاني لا يفضحه، يجي عشان تقف بجوار عثمان. سبحان الله، ردوني لا يفضحني هذا الكلب، سميته كده، كانت بتشتم ولا كانت بتوصفهم بوصفه كلاب النار. لكن عثمان بن عفان أمر الصحابة بعدم القتال، قال لا، لو اعتدوا علينا ما حدش يرد، هذا أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ولم يكن يتصور أن فيه في المسلمين من يفعل ذلك، زي ما الناس اتصدمت في كثير من هؤلاء تحت مسمى الدعوة وأن دول بيمثلوا جبال الدعوة، ربنا سبحانه وتعالى كشفهم وفضحهم وبانت الحقيقة. عثمان بن عفان ما كانش متصور كده، فأدى ذلك لقتله، بل إنه جاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من 700 من أبناء الصحابة. لكن دول هيعملوا إيه قصاد 6000 موجودين ومحاصرين بيت عثمان هؤلاء البغاة؟ وروى ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال كنت مع عثمان في الدار فقال إن أعظمكم عندي، عثمان عفان يقول إن أعظمكم عندي من كف سلاحه ويده، مش عايزين مقتلة ولا عايزين حرب. وذكر ابن أبي شيبة أيضا من حديث ابن سيرين أنه قال جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال هذه الأنصار بالباب، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة جم عشان يقفوا معاه، قالوا إن شئت يقول العثمان أن نكون أنصار الله مرتين، نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينصرون عثمان، إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معه. فقال عثمان أما قتال فلا. يبقى حريص على دمائهم، هم بيستبيحوا دمه. ده الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج ودعاة الإخوان. وروى أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه دخل على عثمان فقال عثمان يا أبا، فقال عثمان يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء، شوف هم عايزين مني إيه، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني تنازل عن الحب وإلا حنيتنا. نفس اللي بيعملوه لما راحوا وقالوا ارحل وعملوا العمايل لكل بلد وقال هو ده الأصل ودي الثورة ودي الحرية، ارحل ارحل. فقال ابن عمر إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان لا. قال عبد الله بن عمر فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه. ده عبد الله بن عمر يقول الكلام مش فوضى عشان الناس متضايقة من حاكم فيقوموا واقفين له في الشارع ولا يمشي، لو كان ده شرع ولا سنة كان عبد الله بن عمر قال له بدل الدماء وإراقة الدماء ما تمشي ارح. شايفين يا اخوانا الفتن اللي صنعوها هؤلاء؟ وواحد من دعاتهم اللي فتن الناس كله، فتن الناس كله إلا من رحم الله، وقف في ميدان التحرير وقعد ينادي يقول له على شيء الدماء ارحل. وبعد كده لما جه الحاكم اللي تبعهم قال له شرعية قرآنية ونبوية وشرعية شعبية وبدأ يدافع بالباطل في تلون عجيب ما رأينا مثله. عبد الله بن عمر قالوا لا. وعند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمر قال استشارني عثمان وهو محصور يعني محاصر فقال ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس، وده كان واحد من الواقفين بحفر البيت. قلت ما يقول؟ قال يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر وتخلي بينهم وبينهم، هم اللي يعينوا الرئيس. وطبعا لما تسيب لهم الأمور زي ما حصل كده، مكروا مكرا كبارا هنا، وجابوا واحد تبعهم بكل ألوان المكر، فحصلت الفتنة وانشقت الأمة. في اليمن ضاع، في سوريا راح، في العراق تمزق، وفي مصر كاد الأمر يصل إلى ما هو أسوأ مما يتصور إنسان لولا رحمة الله عز وجل. فقلت له عبد الله بن عمر أرأيت إن فعلت أمخلف أنت في الدنيا؟ قال لا. قلت أفرأيت إن لم تفعل هل يزيدون على أن يقتلوك؟ يعني يعملوا في أكثر من يقتلوك. قال قلت لا. قال لا. قلت أفيملكون الجنة والنار؟ قال عثمان بن عفان لا. قلت لعبد الله بن عمر فإني لا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام، كلما استخطأوا أميرا خلعوه، ولا أن تخلع قميصا ألبسكه الله عز وجل. عثمان هو اللي منع الناس من القتال، ومع هذا بالرغم أنه كان حريص على أن يمنع أي مقتل أو أي فتنة، أصيب أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين من جراء دفاعهم عن عثمان بن عفان: الحسن بن علي بن أبي طالب، عبد الله بن الزبير، مروان بن الحكم، محمد بن حرب. ده الواقع اللي حصل في أيام عثمان بن عفان، وكانوا يروجوا أكاذيب أخرى كثيرة، بس دي كان أبرز حاجة في الاعتراض على عثمان بن عفان، اللي هي مسألة إن بيولي قرايبه ده الدولة وفلوسها راح في بطنه، ده هم اللي بيأكلوا الأموال، والناس مش لاقيين، والناس تعبانين، مفيش خبز، مفيش بنزين، مفيش مش عارف ايه. الكلام ده كله زيه كده كان على ايام عثمان بن عفان، نفس الخوارج ونفس الشكل ونفس الهيئة. سبحان الله، ده اللي بيحصل من هؤلاء ومن دعاتهم. اسمعوا بارك الله فيكم، شوفوا بقى من دعاة العصر عشان يبقى الكلام موثق. أدلة: الخارجي التكفيري سلمان العودة في مادة صوتية له تسمى الأمة الغائبة، يقول: فالشعوب الإسلامية تعيش في واد، وحكامها يعيشون في واد آخر. شوف بيعمل نفس اللي حصل في عثمان بيعمله سلمان العودة، لأنهم لا يعبرون عن حقيقة مشاعرها التي في قلبها، ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. حكام المسلمين لا يمثلون الدين، هم اللي يمثلوا إيه؟ ما عثمان كان نفس الكلام، قالوا لا لا لا، عثمان بيولي قرايبه ما هوش ده الدين اللي نعرفه. وقال هذا الخارجي سلمان العودة في مادة صوتية له تسمى بالجراحات، يا لجراحات المسلمين، قال: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه إنما هي رايات علمانية مش رايات إسلامية. ويقول في مادة صوتية له تسمى هموم فتاة ملتزمة، يقول: إنني أعتقد إن زمن الشكوى المجردة. الرجل ده في السعودية يا أخوانا والله عاملينه رقم واحد في المدافعين عن دين الله وعن حقوق الإنسان، كل القنوات عندهم هناك جايبين سلمان، قنواتهم سلمان، سلمان العود مش الملك سلمان، سلمان العود، في قطر سلمان، في تركيا سلمان، ولمم وراء شلة الخوارج نفس الوضع بالضبط. ولأعتقد أن زمن الشكوى المجردة، شوف بقى هنا بقى الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي. ما ينفعش بعد ما نشكي الحكومة ونقول بالطرق السلمية نكلمهم، أعني إن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أبدا أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة. حصل كذا وحصل كذا، أنك تكلم ولاة الأمر وتنصحهم بالمعروف، لا، ما ينفعش كلام ده. أقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها. لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ، والمسؤولين مش عايزين يغيروا فيصفهم إن هم حريصين على الفساد، يصف حكومات. وعلى فكرة هو بيتكلم في دولة فضحتها بتماسكها وجودها حتى الآن، تقيم شرع الله وتطبق منهج الإسلام بطريقة يعجز عنها مؤسس التكفير ابن سبأ البناوي وجماعته حتى الآن، حتى مرسي نفسه إلا أجاز الخمرة. ثانيا، ضغوط الناس، ده كلام سلمان، لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال. الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء فرحان الراجل أول، وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز، وللناس هي تسقط الحكام. طب انت عملت ايه غير اللي عمله دعاة الخوارج لما خرجوا على عثمان بن عفان؟ عشان نقول دول منهج خوارج، ما حدش يعترض ويقول لك لا ده في تجن عليهم، لا، هو ده منهجهم، دي طريقتهم. يقول: ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات في صدور في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الشيوعي الاخير الذي فشل، لا زالت صور اولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالالاف بل بعشرات الالاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصه واحده ان يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه. ولا زالت الصور ماثله للاذهان وقد راها العالم كله حي على الهواء في شرق وغرب. دي صورة الإسلام اللي عايزها، صورة الخوارج التكفيريين أتباع ابن سبأ، اللي عايزها اليهود والنصارى، اللي عايزها الغرب الأمريكي والأوروبي، إن المسلمين يعملوا بعض كده. واللي شبهه واحد اسمه صفر الحوالي، خارجي تكفير، عامل كتاب له اسمه وعد كيسنجر، قل إنما أصابنا لم يكن إلا بما كسبت أيدينا واقترافنا من ذنوب وعصيان وخروج عن شرع الله ومجاهرة بما حرم الله وموالاة أعداء الله. كل الكلام ده في حكام المسلمين، وتهاون في حقه وتقصير في دعوة الله، اشترك في ذلك الحاكم والمحكوم. شوف تكفير الأمة الإسلامية كلها، والجاهل والعالم والصغير والكبير والذكر والأنثى على تفاوت بينهم. لقد ظهر الكفر والإلحاد. ده كلام مين؟ واحد اسمه صفر، ده تكفير، حذرنا منه وبنبين خطره. ودلوقتي لو سألت عنه واحد من دعاة الفضائيات اللي صدعونا، ايه رأيك في الناس؟ يقولك دول كرام، اولاد الكرام، دعاة الأمة اللي اناروا السبيل، دول اللي خدعوا الأمة وقتلوها. ولو سألتموهم الآن عن هؤلاء حيقولوا نفس الكلام، مش حيغيروه، لأنهم شربوا من مشرب واحد. خوارج تكفيريون يخرجون على أمة الإسلام وعلى ولاة أمرها ويحدثون الفتن في كل مكان. ظهر الكفر والإلحاد في صحافتنا وفشى المنكر في نوادينا، ودعا إلى الزنا أو دعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا، واستبحنا الربا. وسبحان الله، الرجل ده كان قاعد بيمدح في مرسي، ومرسي أول ما جه طلب قرض ربوي من البنك الدولي، وهو ربا، فيقول لك لا مش ربا، دي مصاريف إدارية، ومش معاه، وروجوا على إن دي مصاريف إدارية عشان يضحكوا على الناس. يبقى غيرهم لو عملها يبقى تعامل بالربا واستباحنا الربا، وهم لو عملوها شوفوا التلون والنفاق والكذب. حتى ان بنوك دول الكفر لا تبعد عن بيت الله الحرام الا خطوات معدوده، اما التحاكم الى الشرع تلك الدعوة القديمة. بيتكلم على الحكومة السعودية ويغمزها، يقول لك الحكومة بتحكم للشرع، شرع إيه اللي بتحكمه؟ فالحق أنه لم يبقى للشريعة عندنا إلا ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي، بيصف حكام السعودية بهذا الوصف، الأحوال الشخصية وبعض الحدود الغرض منها ضبط الأمن. إنما هم ما طبقوا الشريعة ولا حاجة، شايفين الفكر المارق بتاع هؤلاء الخوارج. ويقول في شرح للطحوية: فشوقنا كبير إلى أن تكون أفغانستان النواة واللبنة الأولى للدولة الإسلامية، وما ذلك على الله بعزيز. عايزنا نبقى زي أفغانستان. كلام ده قاله من زمان، لأن أفغانستان ساعتها لما حصل إن هم بحر الروس، الإخوان افتخروا وفخموا الموضوع وعملوها نموذج، احنا عايزين نبقى زي أفغانستان. فبعد شوية حصل في أفغانستان اللي حصل في كل مكان، قتل بعضهم بعض، والإخوان اللي ما كانش يمشي تبعهم يقتلوه. يبقى الرجل ملتزم وسني، صلى الصلوات الخمس ولحيته طويلة، يقول لك لا لا لا، طالما مش تبع لإخواني بقى يقتلوه. فكانوا يقتلون من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتمزقت البلاد في أفغانستان، واللي حصل هناك هو ده اللي حصل في عهد مرسي بالضبط، لما جينا بالضبط، لأنهم أرادوا الناس جميعا أن يكونوا خوارج مثلهم. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حمى هذه البلاد بفضله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه القوة الضاربة في جيش مصر جعلها ربنا سبب. واللي أعجب من كده قول سلمان العودة في مادة صوتية له، يقول في المادة دي: لماذا يخافون من الإسلام؟ سؤال لا يخفى عليكم نظام الحكم في ليبيا وما فيها من محاربة الإسلام والمسلمين، فما هو واجب المسلمين هناك؟ يعملوا إيه؟ أو يفروا بدينهم، يعني يخرجوا على الحاكم هناك، يخرجوا من البلد، وهذا في كل بلد، يعني لازم يعملوه. ده كلام سلمان العودة. غريب في الأمر إن سلمان العودة ده استضاف القذافي وراح مدح فيه ووصف الراجل بأنه هو محفظ للقرآن وكتاب الله عز وجل، سلمان العودة، وكان واحد زي محمد العريف. سبحان الله في هؤلاء وفي ما يفعلون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي أعجب منهم واحد اسمه محمد سرور. سرور ده هو مؤسس السرورية، والسرورية فرقة مارقة خدعت الشعب السعودي بأسره، فقالت: نحن معكم ومع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقول بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أخواني، فالشباب كلهم مشوا وراء، فأم وديهم على الإخوان، لبسهم ثوب الشيخ محمد عبد الوهاب، واللي جوه الثوب حسن البنا وجماعة التكفير. فطلع فرقة اسمها السروري، هم دول اللي موجودين زي سلمان العودة والعريف وغيره. المهم بيقول إيه هذا السروري التكفير؟ شوفوا كلامه بقى، مش هطول في كلامه قوي لأن الكلام ده لازم يتعرف. ليه؟ ما الأمة مخدوعة والناس تظن خيرا في هؤلاء، ولا تعلم إن خفاء هؤلاء وعدم تمييز كلامهم هو الشر كله. فأنت إن ميزتهم وعزلتهم عن فكرك وعرفت شخصياتهم وأساليبهم وأدلة كلامهم على إن هم زي اللي خرجوا على عثمان بن عفان بالضبط، هتخاف على نفسك وعلى بلدك وعلى شعبك وعلى ولاة أمرك، تحس بقى البلد في أمن، تبقى قوية ضد أعدائها. إنما تبقى ممزقة يأكل بعضها بعضا، أنت أول واحد تأذى، هتموت بسبب تفجيراتك، لن تؤمن على نفسك أن تخرج في شارع أو تترك ولدك أو امرأتك تذهب إلى السوق أو إلى غير ذلك. محمد سرور بيقول: وللعبودية، يعني عبودية الطواغيت، يعني طبقات هرمية في يومنا هذا. شوف الطبقات العبودية لغير الله. الطبقة الأولى يتربع على عرشها رئيس الولايات المتحدة جورج بوش، أيامه طبعا الكلام ده. طيب جورج بوش طاغوت، رجل كافر بالله العظيم، مش مشكلة. وقد يكون غدا كلينت أيامه يعني، إحنا معاك وخذ كمان أوباما فوق البيع. الطبقة الثانية من باب طواغيت هي طبقة الحكام في البلدان العربية، يساوي في الحكام المسلمين إن هم طواغيت وبين الكفرة، وهؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضررهم بيد بوش. يا كذاب، أهذا اعتقاده؟ ولهذا فهم يحجون إليه، يروح البوش يحجوا إليه ويقدمون إليه النذور والقرابين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا إخواننا التكفير؟ هذا محمد سرور. فليقول لك السرورية ده دول محمد سرور، ده دعوة للكتاب والسنة. قلوا كذب، هؤلاء الخوارج تكفيريون. طب والطبقة الثالثة؟ اسمعوا يا إخواننا، الطبقة الثالثة حاشية حكام العرب من الوزراء وكلاء الوزراء وقادة الجيش والمستشارين. وهذا والله اللي عليه كل الدعاة بتوع فضفضة والفضائيات اللي صدعوا الأصل، يعتقدون مش بس حكام العرب، الوزراء كلاء الوزراء قادة الجيش والمستشارين، هؤلاء كلهم طواغيت ينافقون لأسيادهم ويزينون لهم كل باطل دون حياء ولا خجل ولا مروءة. طب والطبقة الرابعة والخمسة والستة؟ اسمعوا بقى، وصلت لكم. اسمعوا يا اخوانا، كبار الموظفين عند الوزراء، وهؤلاء يعلمون ان الشرط الاول من اجل ان يترفعوا عشان يعني يوصلوا لمناصبهم ويبقى وكيل وزارة ولا ياخد الترية بتاعته، ولك لازم هيبقى منافق، النفاق والذل، وتنفيذ كل امر يصدر اليه. هذا فكر الناس، فكر الخوارج. شخصية ابن سبع اليهودي هي شخصية الإخوان، ما تفرقش. وقال محمد سرور في مجلته السنة العدد الثالث والأربعون 1415، بقول اسمعوا الكلمتين دي اللي مهمة جدا جدا جدا، تتعرفكم من الناس دي. ومهما فعلوا وتلونوا لا يخفى عليكم، احنا بننصحكم لله عز وجل ان هذه الكلمات. انا عارف ان في كتير من الناس يقول لك خلينا في حاجات وعظية وكلام كده بسيط وخلاص، لكن ما عليكش المشكلة، انت هتضيع، هتقول ما حدش بصرنا، ما حدش وضح لنا، مشينا على عمانة لغاية ما وقعنا، ابني اتقتل في رابعة وابني اتقتل في كذا. ليه؟ لان انت ما ربطوش صح، ما حدش بصرك بالطريق. شو بيقول ايه محمد سرور السروري، زعيم المشايخ اللي موجودين في الساحة الآن ممن وقفوا مع الإخوان وأيدوه. يقول قال صاحبي، يتكلم واحد صاحب محمد سرور، ما رأيك بهذا القول؟ صاحبي يقول له إيه رأيك؟ لو سلم أبناء عبد العزيز، الملك عبد العزيز اللي هو مين؟ ملوك السعودية، من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذه السوء. يقول لك يعني البطانة بتاعتهم واللي واقفين معاهم أغلبهم أو كلهم علمانيين، لو سلموا من العلمانيين يبقى حيبقوا أمورهم تمام ويبقوا حكامنا وكده يعني. فقال له إيه؟ قلت يا أبا، وما رضاش أقول له اسمه يعني، هم أخبث من بطاناتهم العلمانية، والملوك السعودية، وعلى فكرة كان يقابل الملك منهم محمد سرور الدين، ولي أمرنا واللهم احفظ أولياء أمورنا، زي ما الشريم التكفيري الخبيث كان بيخطب النهارده، فطالع يدعي لولاة الأمر، وهو سروري على نفس منهجه ويتبنى دعوته ويدافع عنهم، اللهم احفظ ولاة أمورنا. النفاق ده كشف مهوسة. فمحمد سرور يقول ايه؟ هم أخبث من بطانتهم العلمانية، فلماذا اختيارهم على الفاسدين والعلمانيين والمنافقين دون غيرهم؟ ولهذا فإنني أقول إن أولاد عبد العزيز لو مملوك السعودية أخبث من بطانته، لأن عقائد الطرفين واحد. ومن جهة ثانية فأولاد عبد العزيز هم الذين يفرضون على الأمة القرارات الجائرة. فمسمي كل التشريعات اللي موجودة في السعودية التي تتوافق تماما مع كتاب الله ومع سنة رسوله تشريعات جائرة، نفس اللي عملوه مع عثمان بن عفان، يشتركون مع العلمانيين في التخطيط لها وإعدادها. ولما غزا طاغوت العراق اللي هو صدام الكويت واعتدى على شعب الكويت وفعل به الأفاعيل، فالعلماء أفتوا في السعودية، كان الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عسيمين، بجواز الاستعانة بأسباب القوة ولو كانت مصنوعة بيد المشركين، إن يجيبوا طيارات الغرب وأسلحة الغرب علشان يردوا صدام. فمحمد صورة بقول إيه؟ بيوصف هؤلاء العلماء. صنف آخر من الطواغيت يأخذون ولا يخجلون، ويربطون مواقفهم بمواقف أسيادهم أو ساداتهم. فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد، يسمي الشيخ ابن باز ويسمي علماء الأمة بالعبيد. يعني مصر ساعتها وافت مع السعودية ضد غزو العراق، فكل العلماء اللي عندنا وكل العلماء اللي موجودين في السعودية سماهم ايه؟ عبيد الطواغيت. انبر العبيد الى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. واذا اختلف السادة مع ايران الرافضة تذكر العبيد خبز الرافضة. لا، ده مش وصفه، ده وصفه الان اللي بيتكلم ضد ايران الان. انت وانتوا قبل كده ايران اسيادكم اعترفت الكلام. سبحان الله. ويقول هذا الخبيث في عدد مجلته السادس والعشرين: لقد كان الرق في القديم بسيطا. الرق في القديم حسب كلامه يعني إن عبد مملوك لسيده، لأن للرقيق سيدا مباشر. أما اليوم فالرق معقد ولا ينقضي. عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد، وطبعا بيتكلم على هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ ابن باز بن عسيمين والمشايخ الكبار، يقول: عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد عبيد العبيد، وسيدهم الأخير اللي هو عبيد العبيد نصران. يعني قصده ايه؟ ان دول عبيد للأمر، والأمر عبيد للملك، والملك عبد لسيده بوش أيامها. يعني هذا هو محمد فاروق، هذا هو الذي علم الحويني وحسان ويعقوب وكل المشايخ التي جعل الناس لهم فيها هالة، وعبد الرحمن عبد الخالق السروري، سلمان العودة العريفي، ده سيدهم الذي قدسوه سروريا، الذين تاجروا بدين الله عز وجل. سلمان العودة يقول في مادة صوتية له: لماذا نخاف من النقد؟ إن بعض الناس شككوا في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للمال. شوف بقى مذهب الخوارج، بيقول واحد اعترض على النبي عليه السلام قول له: اعدل يا محمد، قل إن بعض الناس شككوا في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للمال، وهذا موجود في كل زمان، وأنها قسمة ما أريد بها وجه الله. سلمان العودة اللي يقول كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبعدين يقول لك الرسول ما أمرش بالقبض عليه ولا وضعه في السجن على هذه الكلمة التي قالها، ولأنه هو شكك في القيادة العليا، قيادة النبي عليه السلام. الرسول لم يأمر بالقبض عليه قط، ولا أودعه في السجن، ولا فتح محاضر للتحقيق، لأن هم عملوا كده مع سلمان العود. فسلمان العود بيشبه نفسه لما قال الحكومة السعودية يعدل بالرجل الخارجي اللي قال للنبي عليه السلام اعدل، ولا حكم عليه النبي بسجن مؤبد ولا بغير مؤبد ولا شهر ولا فضحه أبدا، وإنما ترك حرا طليقا لم يتعرض له بشيء سوى أنه قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فسق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. شوفوا الكذب بتاع الرجل بيبرر فعل الراجل اللي اعترى على النبي صلى الله عليه وسلم. اعدل يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ويلك من يعدل إذا لم أعدل. وبعدين قال إيه؟ كأن التكفير ده، شوف الخداع بتاعه، هو عارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بس ما جابوش لأنه ما يخدموش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إن من ضعضعي هذا، الراجل اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن، هم دول زي سلمان، يقرأ سلمان العود، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ده اللي ما قاله سلمان العود تكفيري المارق ده، خباه وقال له اعمل له تحقيق ولا حطه في السجن. لا، ده كان الواجب ان يقيموا عليه الحد بخروجه وخروج عن بيعه الامام. والله ان هؤلاء من شر الناس واسوأ الناس، وتحذيرنا منهم لا يظن ظن ان الامر فيه مبالغه او تحامل. لا، هتعرف في يوم من الايام ان هذا الكلام كان هذا وقت، وإن لم يتكلم أهل العلم بمثل هذا ويحذروا من هؤلاء فاعلموا أنهم يتحملون مسؤولية الدماء وأمانة الكلمة اللي ضيعوها أمام رب العزة والجلال، وأبرأ إلى الله عز وجل أن أكون من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الأمر شديد، وما تمر به بلاد المسلمين من محن وفتن تأتي من خلال أناس يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يدعون إلى الفتنة، دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الشخص يموت على الخارج والتكفير، يروح يقتل في أبناء المسلمين، يقتل رجال الشرطة أو الجيش أو الأمن أو رجال القضاء تحت مسمى أن يجاهد بسبيل الله، ولما يبعث يوم القيامة ذنب الرجل ده في رقبة مين؟ اللي مات على مذهب الخوارج التكفيريين، مات وهو في الجماعة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. ده ذنب مين يتحمل؟ عشان كده ناس كتير بتسكت ومفكرين الامر هي ابدا. لازم نفضح الناس دي. لما يجي واحد دلوقتي يصف علماء الامه الاسلاميه ويقول فيهم كلام بشع، يقول سلمان العوده في ماده صوتيه له تسمى وقفات مع امام دار الهجره، هو يتكلم كلام ويجي يبص الكلام يحط السم، محاضره كان قاعد يتكلم فيها فالناس مش واخده بالها وقاعده بتسمع والاف مجتمع عشان يسمعوا سلمان العوده، ويجي في النص وقال الكلمتين دول. اسمعوا كلمة ده، السم اللي بيحطه، السم اللي بيحطه في داخل الكلام. قل في بلاد العالم الإسلامي اليوم جهات كثيرة جدا، جهات مسؤولة عن المؤسسة الدينية والعلماء اللي موجودين في كل دولة، لم يبق لها من أمر الدين، يعني سابوا الدين كله، وتكون مسؤولة عن الفتية أحيانا أو عن الشؤون الدينية، لم يبق لها إلا أن تعلن عن دخول شهر رمضان والخروج. دي وظيفتهم دلوقتي، يعني تاخدوا منهم فتية ولا حكم؟ ليه؟ بقوا عبيد للسد. هتاخدوا منهم إيه؟ رمضان جانا ورمضان خلص وأهلا بالعيد. ده اللي بيقوله سلمان العود. كلمة دي قالها في محاضرة اسمها وقفت مع إمام دار الهجرة، حضرة كده وجي في النص محط السم ومشي، الشباب قبلوه وخد منها ان العلماء دول حذروا منه واقولهم علماء الحج والنفاس، علماء دخول شهر رمضان، وبدأوا يقلبوا الناس على الحكام وعلى العلماء حتى أحدثوا هذه الفتن بعد 80 سنة من الخراب والدمار الفكري. لقينا شبابنا جاي قطعان زي البهاي، يجتمع هنا في الميادين وهنا في الميادين، فلان يجيبهم وفلان يوديهم ويقتل بعضهم بعضا، فكم من دماء أريقت. من المسؤول عنه؟ اللي زي سلمان ده، اللي زي حسان، اللي زي الناس دي، هي اللي ضيعت الدنيا. يبقى التحذير منهم واجب. الأغرب من كده، واحد طالع في سوق الوقت بيضحك فيه على الناس اسمه عاد القرن، فعمل قصيدة زمان، طبعا القصيدة دي محدش يعرفها لكن جبناها، طلعت وانتشرت في بعض الكتب من حوالي 20 سنة. عاد القرن في كتاب له اسمه لحن الخلود بيتكلم عن ايه؟ قصيدة شعرية بيصف فيها الحكام والمحكومين بأسوأ ما يكون. هو كان في حتة اسمها أبها في جنوب السعودية في البدو، وتكفيري في نفس المكان اللي في عيلة القرن، عوض القرن وعاد القرن من منطقة في جنوب السعودية. فطبعا راح الرياض، قول يا رياض الخير قد جئت وفي جعبتي أبها بلقياك تسامى، لا تحدثني عن العمران في أرضكم يا صاحي والأهل يتامى، أنا لا أرغب سكن القصر ما دام قلبي في حتى الزل مسامى. أقول لك يعني أنا القصور بتاعتكم يا آل سعود مش هتخدعني، إن إحنا عايشين في زل، إنما العز مع الخوارج هنا. صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان. يقول الكلام ده في مين؟ في هيئة كبار علماء. أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملام، تترك الساحة للأوغاد. من الأوغاد؟ آل سعود. تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جراحا أبا ذاك التئام. لا تخادعني بزي الشيخ، ما تقول ليش الشيخ ابن باز والشيخ فلان والشيخ فلان. ده اللي بقول الكلام ده عايد القرن، الرجل اللي بتفرجوا عليه وبيجي في قناة الرحمة. لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموال. يعني العلماء لما بيألفوا كتب زي الشيخ ابن باز والمشايخ والشيخ ابن عثيمين وقعد يتكلم في الدين، وقال ده بيألف الأموال. ما أنت إلا مذنب حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتامة. عشان بيشرح العلم ويعلم الناس الدين، يقولوا ده أنت قاعد تألف الأموال وقاعد تشرح في المتون. والحواشي السود، حواشي الكتب، أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. يصف حكام السعودية بأنهم بغاة وأهل طواغيط، وانت خايف منهم الحسام اللي هو السيف يعني. لا تقل شيخي كلاما وانتظر، عمري فتوى مثلكم 50 عام. يعني انت دلوقتي، هو كان الشيخ ابن باز قعد في الفتوى يجي نص 50 سنة، فبقول له قعد تقول كلام بقالك 50 سنة ولا له أي لازمة ولا حتى هيستجيب. ليه؟ لأن مش ماشي تبع الخوارج. كان بيحذر منهم الشيخ ابن باز، وكانوا يخبوا كلامه. يعني الشيخ ابن باز لما يتكلم على سلمان العودة بشريط يوم يخبوا كلامه ما رضوش يقولوه. لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمري فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حما محظورة. ما تقولش ان السياسات والكلام على الحكومات شيء نحذر منه. لا تدانيها فتلقيك حطاما. انتوا قاعدين تحذروا من السياسات وتقولوا هو ده العلم بتاعكم، وما العلم ايه؟ العلم ايه عند هؤلاء، عند عايد القرن وسلمان العودة وصفر الحوالي والعريف واشباههم ونصر العمر والناس دي؟ العلم انك انت تقف مع الخوارج اللي خرج على عثمان بن عفان، انك تمدح في سيد قطب قطبية اللي بيقول ان عثمان كان ظالم، وان اللي خرج على عثمان ثوار أصحاب مظاهرات وقوة وجرأة، هؤلاء هم دعاة الخوارج في السعودية، ودعاة الخوارج عندنا، ودعاة الخوارج في الجزائر، واحد اسمه عباس مدني وعلي بالحاج كانوا يمدحون في كلامهم. عايزين الأمة يقتلوها قتلا ويسفكوا دماءها ويخدعوا الشباب إنه ولا الإسلام. نقول لا وألف لا، فإن أهل العلم لن يسلم بإذن رب العزة والجلال، سيكشفون أمركم ويبينون عواركم ويكشفون دعارتكم الفكرية. يا دواحس، يا من خزلتم أمة محمد على مدار 80 عاما فأصبحتم أذنابا لليهود والنصارى، أمريكان وإيران وغير ذلك، ألا عيبكم مكشوفة ومكركم مفضوح؟ أسأل الله عز وجل أن يفضحكم على رؤوس الأشهاد أو تتوبوا إلى ربكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.